السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من برنامج الدرس الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو كتاب فصول في الصيام والزكاة والتراويح والزكاة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه، لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين ابن عثيمين، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 1247 بعد 300 المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 21 بعد 400 وله من العمر 74 رحمه الله رحمة واسعة. مقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه باسم فصول في الصيام والتراويح والزكاة، وفي ذلك إعلام بكونه مرتضيا هذا الاسم. المقصد الثاني بيان موضوعه، يفصح عنوان الكتاب عن أن هذه الرسالة تدور مطالبها حول هذه الأبواب الثلاثة: الصيام والتراويح والزكاة. المقصد الثالث توضيح منهجه، صنف المؤلف رحمه الله تعالى كتابه هذا على وجه الاختصار، ورتبه في فصول 8، واعتنى ببيان الأدلة وذكر الراجح، وربما أشار إلى الخلاف أحيانا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فإننا نقدم إلى إخواننا المسلمين الفصول التالية، سائلين الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لله، موافقا لشريعته، نافعا لخلقه، إنه جواد كريم. الفصل الأول في حكم الصيام، الفصل الثاني في حكمه وفوائده، الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر، الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات،

من يتعلق به فرض الصيام، فقال: والصوم فريضة على كل مسلم بالغ عاقل. ولا بد من زيادة قيدين اثنين، أولهما الاستطاعة فيقال مستطيع، والثاني السلامة من الموانع فيقال سالم من الموانع، فحينئذ يكون الصوم فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع سالم من الموانع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل تتفرع عن هذا، فذكر من المسائل المتفرعة عن قيد الإسلام أنه لا يجب الصوم على الكافر، ومعنى لا يجب الصوم على الكافر أنه لا يطالب به حال كفره ولا يصح منه، ولا يراد بذلك أنه غير مخاطب به، لما تقرر أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها. وخرج بقيد البلوغ الصغير، فإن الصغير لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ. والبلوغ له ثلاث علامات: الأولى بلوغ 15 سنة، والثانية إنبات العانة والمراد بها شعر القبل، والثالثة نزول المني من الصغير بالاحتلام أو غيره. وتختص الأنثى بعلامة رابعة وهي نزول دم الحيض منها. ثم ذكر أن من طرائق التأديب الشرعي أمر الصغار بالصوم إذا أطاقوا ذلك بلا ضرر ليعتادوه ويألفوه، كما كان الصحابة رضوان الله عنهم يفعلون ذلك لصغارهم. ثم ذكر مما يخرج بقيد العقل فاقد العقل بجنون أو تغير دماغ أو نحوه، فإن من كان كذلك لا يجب عليه صيام. ومن هذا الجنس الكبير إذا خلف وهرم وصار يهدي فإنه لا صيام عليه ولا إطعام، لأنه ليس محلا للإجاب. وخرج بقيد المستطيع المريض، فإن المريض لا يجب عليه الصيام كما سيأتي ذكر أحواله فيما يستقبل في كلام المصنف. وخرج بقيد السالم من الموانع المرأة الحائض والنفساء، فإنه يقوم بهما مانع بالغ من ذلك وهو خروج دم الحيض والنفاس منهما. نعم، أحسن الله عليكم. الفصل الثاني في حكم الصيام وفوائده. من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم من اتصف بالحكمة، والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. ومقتضى هذا الاسم من أسمائه تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة. فمن حكم الصيام أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح، لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه وللدار الآخرة على الدنيا. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى، إذا قام الصائم بواجب صيامه قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم مأمور بتقوى الله عز وجل، وهي امتثال أمره واجتناب نهيه، وذلك هو المقصود الأعظم بالصيام. وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قول الزور كل محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأعمال المحرمة. والعمل بالزور العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها. ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني المحرمة والمعازف وهي آلات له، والجهل هو السفه وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية والحديث كان الصيام تربية نفسه وتهذيب أخلاقه واستقامة سلوكه، ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر في نفسه وأخلاقه وسلوكه. ومن حكم الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما أباح الله شرعا ويسره له قدرا، فيشكر ربه على هذه النعمة ويذكر أخاه الفقير الذي لا يتيسر له الحصول على ذلك، فيجود عليه بالصدقة والإحسان. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويبتعد عن أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن لذتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة، وترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل نبذة من حكم الصيام، والمقطوع به أن كل أمر شرعي فهو مشتمل على حكم، كما أن كل نهي شرعي فهو مشتمل على حكم، والمتقدمون يشيرون غالبا إلى الحكم باسم المقاصد، وهي إما مقاصد عامة للأحكام وإما مقاصد خاصة في كل عبادة بعينها. وقد صنف أبو محمد بن عبد السلام كتابا اسمه مقاصد الصيام. وأورد المصنف رحمه الله تعالى هنا خمس حكم من حكم الصيام. أولها أنه عبادة يتقرب بها العبد بفطم النفس عن محبوباتها التي جبلت عليها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فيتخلص من محبة المألوف لأجل محبة المعبود سبحانه وتعالى. والحكمة الثانية أن في الصيام تحصيلا للتقوى بكف النفس عن غيها وزجرها عن باطلها وتحبيبها إلى إتيان الحسنات والاستكثار من الخيرات، فيحصل بالصيام جمع النفس على الطاعة وبعدها عن المعصية، وهذا هو المقصود الأعظم من الصيام، لا ترك الطعام والشراب، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والمراد بالزور الباطل. ثم ذكر حكمة ثالثة، وهي أن الغني يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، فإنه إذا حبس عن نفسه النعم التي يتقلب فيها مسه طرف من فقدها، فإذا افتقدها عرف قدر ما بلغه الله سبحانه وتعالى منها، فيحمله ذلك على رقة قلبه وعلى جوده بما ينفعه من صدقة وإحسان. ثم ذكر الحكمة الرابعة، وهي سياسة النفس ورياضتها حتى ترتاض وتسلم قيادها للعبد، والنفس تحتاج إلى سياسة عظيمة لكبح جماحها، ومن جملة ما يعين على ذلك هو الصيام. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد قدرة على النكاح أن يصوم، لما فيه من كسر شهوة النفس وتسهيل فطمها عن ميلها إلى تلك الشهوة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه. ثم ذكر الحكمة الخامسة، وهي تحصيل المنفعة الصحية في تقوية البدن ودفع المضار عنه بتقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة من الزمن، يحصل بها تقوية البدن وتطهيره مما يضره. نعم.

فإنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع عند الحاجة إليه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. والفطر أفضل لهم من الصيام إذا كان أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء، لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها، فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون، لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم، ومتى سافروا فهم مسافرون، لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا مفردا في بيان حكم صيام المريض والمسافر، إذ يقوم بهما مانع ربما أباح لهما الفطر ويترتب على ذلك أحكام كما سيأتي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المريض على قسمين، أحدهما من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى زواله ويعجز معه عن الصيام ولا بد من زيادة هذا القيد، فإن من الأمراض ما يكون لازما مستمرا لا يرجى زواله لكن لا يعجز صاحبه عن الصيام فيبقى الوجوب متعلقا به، فلا بد من زيادة قيد لا يرجى زواله ويعجز معه عن الصيام. فإذا كان المريض على هذه الحال فإنه لا يلزمه صوم، ولكن يطعم عن صيام كل يوم مسكينا، وهو مخير في إطعام هؤلاء المساكين، إما بجمعهم جميعا وإطعامهم كما ثبت ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإما أن يفرق طعاما على أولئك المساكين بعدد الأيام، وتقدير ما يطعم أن يدفع إلى كل مسكين ربع صاع نبوي، ومقداره بالمقادير المعروفة اليوم نصف كيل وعشرة جرامات من البر الجيد. ثم ذكر أنه يستحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن، لأن تمام الإطعام إنما يتحقق بهذا، والله سبحانه وتعالى لما ذكر كفارة اليمين قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، والأصل أن الكفارات مجراها واحد، والوسط في زماننا هذا ما كان مشتملا على ما يأدمه من لحم أو دهن أو نحو ذلك. ثم ذكر أن هذا النوع من المرض وهو المرض الذي لا يرجى زواله مع العجز يلحق به الكبير الذي يعجز عن الصيام فيكون له حكمه. ثم ذكر القسم الثاني من المرضى وهو من كان مرضه طارئا غير ميؤوس من زواله كالحمى وشبهها، وذكر أنه له ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يجب عليه الصوم إذ لا عذر له كالأمراض الخفيفة، والحال الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله مع الإشفاق على نفسه، كمن اشتدت عليه الحرارة فإنه إذا اشتدت عليه الحرارة اشتدادا شديدا حصل له مشقة بذلك، فهذا يكره له الصوم لأن الله عز وجل أرخص له، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. ثم ذكر الحالة الثالثة وهي التي يكون الصوم فيها ضارا بالمريض، فحينئذ يحرم عليه الصوم لما في ذلك من الإضرار به، والله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفي الحديث الحسن عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وهذا النوع من المرضى يبقى القضاء متعلقا بذمته، فإذا عوفي وجب عليه أن يقضي تلك الأيام ولا إطعام عليه، فإن مات قبل معافاته سقط عنه القضاء، لأن فرضه أن يصوم عدة من أيام أخر وهو لم يدرك تلك الأيام، فمن مرض في رمضان ثم بقي عليه بسبب مرضه صيام عشرة أيام فشفي في آخر رمضان ثم أفطر مع الناس ثم مات في اليوم الثاني من العيد فهذا لا شيء عليه، لأنه لم يدرك شيئا من الوقت يتسع لصيام تلك الأيام، لا قضاء ولا كفارة. ثم ذكر بعد ذلك أحكام صيام المسافر، فذكر أن المسافر على قسمين: الأول من يقصد بسفره التحيل على الفطر فيسافر ليفطر، فهو قصد بسفره تحصيل فطره، فهذا آثم ولا يجوز له الفطر. والثاني من لا يقصد ذلك، فهذا له ثلاث حالات. والنوع الأول الذي يسافر ليفطر، إذا أفطر آثم ويبقى القضاء في ذمته، لأن من قواعد معرفة القضاء في من يفطر في رمضان أن المطالبة بالصوم ثابتة في ذمة العبد، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإذا خرم شيئا منها إما لعذر شرعي أو لغيره فإن ذمته تبقى مشغولة بقضائه حتى يقضيه. ثم ذكر القسم الثاني من المسافرين، وهم من لا يقصد التحيل، فذكر أن المسافر حينئذ له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة، فحينئذ يحرم عليه الصوم لما في ذلك من الإضرار بنفسه. والحال الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، فهذا يكره له الصوم لتركه الرخصة. والحال الثالثة أن لا يشق عليه الصوم، فهذا مخير بين الصوم والفطر، وجمهور أهل العلم على أن الصوم أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه شهود الوقت الأشرف وهو وقت رمضان وموافقة الناس في عبادتهم، فيكون ذلك أعون له في الإتيان بها. ثم ذكر أن حكم الفطر يثبت للمسافر من حين خروجه من بلده حتى يرجع إليها، ولو أقام خارج بلده مدة مديدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يقل الله سبحانه وتعالى في سفر، لأنه لو قيل في سفر توهم أن فطره يختص بحال كونته مسافرا بين بلد إلى بلد، فجيء بعلى الدالة على الاستعلاء، أي يجوز له الصيام ما بقي دائما على سفره. فإذا بقي على سفره ولو استقر في بلد آخر فإن له الفطر. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا فرق هنا بين السفر العارض والسفر المستمر، فالعارض كحج أو عمرة، والمستمر من يتجر بالخروج والسفر كأصحاب سيارات الأجرة أو سيارات النقل، فهؤلاء يجوز لهم الفطر كما يجوز لغيرهم من المسافرين. الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات. مفسدات الصوم سبعة: أحدها الجماع وهو إيلاد الذكر في الفرج، فمتى جامع الصائم فسد صومه، ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفارة المغلظة لفحش فعله، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإن كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة. الثاني إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها، فإن قبل ولم ينزل فلا شيء عليه. الثالث الأكل والشرب وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف، سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أيا كان نوع المطعوم أو المشروب. ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه، لأن للدخان جرما، وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس به، لأن الدخان جرم أو للدخان جرما، لأن للدخان جرما، لأن الدخان جرم. اسم أنه خبر لأن الدخان جرم، وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس به. الرابع ما كان بمعنى الأكل أو الشرب مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فأما غير المغذية فلا تفطر سواء كانت عن طريق العرق أو العضل. الخامس إخراج الدم بالحجامة وعلى قياسه إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. فأما إخراج الدم اليسير للفحص ونحوه فلا يفطر لأنه لا يؤثر على البدن من الضعف تأثير الحجامة. السادس التقيؤ عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. السابع خروج دم الحيض والنفاس، وهذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: أحدها أن يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت، الثاني أن يكون ذاكرا، الثالث أن يكون مختارا. فلو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح لأنه جاهل بالحكم، وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله: قد فعلت. وفي الصحيحين عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل عقالين أسود وأبيض تحت وسادته، فجعل يأكل وينظر إليهما، فلما تبين أحدهما من الآخر أمسك عن الأكل يظن أن ذلك معنى قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يأمره بالإعادة، ولو أكل يظن أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت ثم تبين خلاف ظنه فصومه صحيح لأنه جاهل بالوقت. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولو كان القضاء واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم لأن الله أكمل به الدين. ولو بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة رضي الله عنهم لأن الله تكفل بحفظ الدين. فلما لم ينقله الصحابة رضي الله عنهم علمنا أنه ليس بواجب، ولأنه مما تتوفر الدواعي على نقله لأهميته، فلا يمكن إغفاله ولو أكل ناسيا أنه صائم لم يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. ولو أكره على الأكل أو تبمض فتهرب الماء إلى بطنه، أو قطر في عينه فتهرب القطوع إلى جوفه، أو احتلم فأنزل منيا فصومه صحيح. فصومه صحيح في ذلك كله لأنه بغير اختياره، ولا يفطر الصائم بالسواك، بل هو سنة له ولغيره في كل وقت في أول النهار وآخره. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش، وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم، وهذا من اليسر الذي كان الله يريده بنا، ولله الحمد والمنة على نعمته وتيسيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في مفسدات الصيام، والمقصود بالمفسدات المفطرات التي متى عرضت للعبد جرحت صيامه وصار مفطرا، وعده المصنف رحمه الله تعالى سبع مفسدات. أولها الجماع، والمرود بالجماع علاج الذكر في الفرج، فإذا جامع الصائم فقد فسد صومه، وإذا كان هذا العلاج في نهار رمضان والصوم عليه واجب حينئذ لكونه غير معدول كمسافر ونحوه، فإنه يلزمه كفارة مغلظة كما ثبت ذلك في الصحيحين في قصة الرجل المجامع في نهار رمضان، وهي مرتبة على الترتيب وليس على التخيير. والرواية التي جاء فيها ذكر التخيل لا تصح، وقد رواه 30 رجلا عن الزهري لم يذكروا التخيل كما ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى. فالواجب عليه أولا عتق رقبة أي تحريرها، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وإن كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر إذا سافر فجامع زوجته حينئذ وهو صائم فهذا ليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء لأجل كونه أفطر في حال سفره، وفطره في حال السفر جائز فعليه القضاء فقط. ثم مما يتعلق بهذه المسألة أيضا أن من كان عليه قضاء من رمضان ثم لما دخل في صيامه أتى أهله حال صومه، أن الصحيح أن الكفارة لا تتعلق بذمته، لأن مأخذ الكفارة هو شرف الزمان كما هو قول الجمهور، فلا تجب هذه الكفارة إلا على مجامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام وليس له عذر. ثم ذكر المفطر الثاني وهو المفسد الثاني، وهو إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها. أما إن كان نزول المني بغير اختياره كنظر ونحوه فلا شيء عليه، وإن قبل أو ضم ونحو ذلك ولم ينزل فلا شيء عليه. ثم ذكر المفسد الثالث وهو الأكل والشراب، والمراد به إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف بأي طريق من الطرق. ثم ذكر أنه لا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه، وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الدخان إذا استنشقه الإنسان هل هو مفطر أو لا، والصحيح أن شمه ليس بمفطر، وأما التعرض له بالاستنشاق وسحبه إلى الجوف فالأولى ترك ذلك، وعللوا ذلك بكون الدخان له جرم وفي النفس من ذلك شيء، لكن الذي عليه الفتوى منع ذلك وعدم جوازه. أما الشم العارض إذا كان في مجلس أو مكان فشمه فهذا لا يضر. ثم ذكر المفسد الرابع وهو ما كان من جنس الأكل والشرب ومعناه كالإبر المغذية التي تقوي البدن، فهذه لها حكم الأكل والشرب، أما لا يغذي فإنه لا يفطر. ثم ذكر المفسد الخامس وهو إخراج الدم بالحجامة المعروفة أو بالفصل، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث صحيح، ولم يصح حديث في نسخ الأمر في نسخ الخبر بأن الحاجم والمحجوم يفطران بفعلهما، والأحاديث المروية في ذلك ضعيفة، والصحابة مختلفون في هذا، لكن دلالة النظر تدل عليه، فإن الحجامة تضعف البدن والصائم ممنوع من كل ما يضعف بدنه، فالصحيح أن الحجامة من المفسدات. السادس التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، ولم يروى في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المشهور في ذلك ضعيف، لكن ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك الموطأ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. السابع خروج دم الحيض والنفاس، وهذا مفسد مختص بالمرأة، وهذه المفسدات كما ذكر المصنف لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط، أحدها أن يكون عالما بالحكم وعالما بالوقت، والثاني أن يكون ذاكرا أن يكون مختارا، فلو أنه كان جاهلا بحكمها مع عدم التفريط أو جاهلا بوقت الإمساك أو وقت الفطر ففعل شيئا مخلا بذلك، أو كان ناسيا أو كان مكرها فإن ذلك لا يجرح صومه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك. ثم ذكر من المسائل الملحقة بهذا أنه لو أكل ناسيا وهو صائم لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وهل يجب على من رآه أن ينهاه عن أكله أو شربه؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه يجب عليه أن ينهاه لأن فعله منكر وإن كان هو معذور. ثم ذكر من مسائل هذا الباب أن السواك لا يفطر بل هو سنة في أول الوقت وآخره، وذكر أيضا أنه يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالاغتسال بالتبرد بالماء أو رش الجسد أو غسل الرأس أو نحو ذلك، فإن هذا مباح. والحديث المروي فيها الذي أخرجه أبو داود وغيره مما أورده المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش، هذا حديث لا يصح، بل قال النسائي رحمه الله تعالى هذا حديث منكر. نعم. الفصل الخامس في التراويح. التراويح قيام الليل جماعة في رمضان ووقتها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان حيث قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. والسنة أن يقتصر على 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. متفق عليه. وفي الموطأ عن محمد بن يوسف وهو ثقة ثبت عن السائب بن يزيد وهو صحابي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وإن زاد على إحدى عشرة ركعة فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. أخرجاه في الصحيحين. لكن المحافظة على العدد الذي جاءت به سنة مع التأني والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل. وأما ما يفعل بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف المشروع، فإن أدى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مبطلا للصلاة. وكثير من الأئمة لا يتأنى في صلاة التراويح، وهذا خطأ منهم، فإن الإمام لا يصلي لنفسه فقط، وإنما يصلي لنفسه ولغيره، فهو كالولي يجب عليه فعل الأصلح. وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب، وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح وأن لا يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإن نام بعد على فراشه. ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة، بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل طرفا من أحكام صلاة التراويح، والمراد بصلاة التراويح قيام الليل جماعة في رمضان. وفضيلة صلاة التراويح ثابتة بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقام صلى الله عليه وسلم في رمضان أياما ثم ترك ذلك خشية أن يفرض على الناس. والسنة في ذلك أن يصلي 11 ركعة لحديث عائشة الذي أورده المصنف، وكذلك فعل عمر لما جمع الناس، فإن أبيا وتميما لما قام بالناس قام 11 ركعة، والزيادة على ذلك جائزة. وقد ثبت هذا عن السلف رحمهم الله تعالى، فقد كانوا يوسعون في هذا، فمنهم من يصلي 23 ركعة، ومنهم من يصلي 39 ركعة، وبين ذلك أعداد عدة. والدال على الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا الإطلاق يدل على أن الإنسان يصلي مثنى مثنى ما شاء ثم يوتر بواحدة. والأفضل المحافظة على السنة، لكن المحافظة على السنة كما وكيفا. أما ما يفعله بعض الناس من المحافظة على السنة كما بالاقتصار على 11 ركعة ثم لا يحافظ عليها كيفا، فهذا ليس مقتد. وإذا كان يسرع بصلاته فهذا مفرط، وإذا وقع منه الإخلال بصلاة الناس بأن لا يتمكنوا من الإتيان بما يجب عليهم في صلاتهم فهو آثم بذلك، وقد فتن الناس بهذا في الأزمنة الأخيرة، فصاروا يتسارعون إلى انقضاء صلاة التراويح في مدة ربع ساعة ونحوها، ولا ريب أن من صلى هذه المدة لا ريب أنه لم يوافق السنة ولو صلى 11 ركعة وزعم أنه موافق لها. ثم ذكر المصنف مما ينبغي رعايته من الأحكام الحرص على إقامة التراويح في المسجد الذي يلي المصلي، وأن لا يضيع صلاته بالتنقل من مسجد إلى مسجد، فإن من أكثر التنقل أضاع التراويح، لأن النفس يصيبها ملل وكسل عن التنقل والخروج ها هنا وها هنا، وربما زين لها الشيطان البطالة فتركت صلاة التراويح، بخلاف ما إذا التزم الإنسان مع إمام حيه فإن ذلك أدعى إلى إصابته المحافظة على صلاة التراويح. والشريعة تمتدح دائما الديمومة على العمل وإن قل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يحمل على رعاية هذا أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما ثبت ذلك في حديث أبي ذر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ومعنى ينصرف حتى يسلم من صلاته. ثم ذكر من أحكام صلاة التراويح أنه لا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة عليهن، بشرط خروجهن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات. نعم. الفصل السادس في الزكاة وفوائدها. الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي أحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة، وقد دلنا على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام واستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن بخل بها وانتقص منها شيئا فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة الله تعالى. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا، أقرى له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. الشجاع ذكاء الحيات، والأقرع الذي تمعط فروة رأسه لكثرة سمه. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. وللزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثيرة، نذكر منها ما يأتي. فمن فوائدها الدينية أولا أنها قيام بركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وأخرى، ثانيا أنها تقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه شأنها في ذلك شأن جميع الطاعات، ثالثا ما يترتب على أدائها من الأجر العظيم. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة أي ما يعادل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم. رابعا أن الله يمحو بها الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والمراد بالصدقة هنا الزكاة وصدقة التطوع جميعا. ومن فوائدها الخلقية: أولا أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء، ثانيا أن الزكاة تستوجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف على إخوانه المعدمين والراحمون يرحمهم الله، الثالث أنه من المشاهد أن بذل النفع المالي والبدني للمسلمين يشرح الصدر ويبسط النفس ويوجب أن يكون الإنسان محبوبا مكرما بحسب ما يبذل من النفع لإخوانه. رابعا إن في الزكاة تطهيرا لأخلاق بادلها من البخل والشح كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن فوائدها الاجتماعية: أولا أن فيها دفعا لحاجة الفقراء الذين هم السواد الأعظم في غالب البلاد، ثانيا أن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعا من شأنهم، ولذلك كان أحد جهات الزكاة الجهاد في سبيل الله كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ثالثا أن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين، فإن الفقراء إذا رأوا تمتع الأغنياء بالأموال وعدم انتفاعهم بشيء منها لا بقليل ولا بكثير فربما يحملون عداوة وحقدا على الأغنياء حيث لم يراعوا لهم حقوقا ولم يدفعوا لهم حاجة، فإذا صرف الأغنياء لهم شيئا من أموالهم على رأس كل حول زالت هذه الأمور وحصلت المودة والوئام. رابعا أن فيها تنمية للأموال وتكثيرا لبركتها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، أي إن نقصت الصدقة المال عدديا فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل، بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله. خامسا أن له فيها توسعة وبسطا للأموال، فإن الأموال إذا صرف منها شيء اتسعت دائرتها وانتفى بها كثير من الناس، بخلاف إذا كانت دولة بين الأغنياء إلى يحصل الفقراء ولا شيء منها. فهذه الفوائد كلها في الزكاة تدل على أن الزكاة أمر ضروري لإصلاح الفرد والمجتمع، وسبحان الله العليم الحكيم. والزكاة تجب في أموال مخصوصة منها الذهب والفضة بشرط بلوغ النصاب، وهو في الذهب 11 جنيها سعوديا و3 أسباع جنيه، وفي الفضة 56 ريالا سعوديا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية، والواجب فيها ربع العشر، ولا فرق بين أن يكون الذهب والفضة نقودا أم تبرا أم حليا. وعلى هذا فتجب الزكاة في حلي المرات من الذهب والفضة إذا بلغ نصابا ولو كانت تلبسه أو تعيره، لعموم الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة بدون تفصيل، ولأنه وردت أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي وإن كان يلبس، مثل ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. قال في بلوغ المرام: رواه الثلاثة وإسناده قوي، ولأنه أحوط وما كان أحوط فهو أولى، وما كان أحوط فهو أولى. ومن الأموال التي تجب فيها زكاة عروض التجارة وهي كل ما أعد للتجارة من عقار وسيارات ومواشي وأقمشة وغيرها من أصناف الأموال، والواجب فيها ربع العشر فيقومها على رأس الحول بما تساوي ويخرج ربع عشره سواء كان أقل مما اشتراها به أم أكثر أم مساويا. فأما ما أدوا لحاجته أو تأجيره من العقارات والسيارات والمعدات ونحوها فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لكن تجب في الأجرة إذا تم حولها، وفي حلي الذهب والفضة لما سبق. الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في حكم الزكاة وفوائدها، فأخبر رحمه الله تعالى بأن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وأحد أركانه، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فكقوله تعالى: وآتوا الزكاة، وأما السنة فكحديث ابن عمر المتقدم في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فذكر منها إيتاء الزكاة. وأما الإجماع فإن هذا أمر مجمع مستفيض شهرة بين المسلمين خاصتهم وعامتهم. ثم ذكر أن منكرها كافر مرتد عن الإسلام، وهذه قاعدة مضطردة في أركان الإسلام جميعا، أن من جحدها وأنكرها أنه كافر لتظاهر الأدلة عليها وكونها شعيرة راسخة وفريضة لازمة من الدين الضروري العام. ثم ذكر من الأحاديث المحذرة من كنز الذهب والفضة وعدم إخراج الزكاة في الأموال كلها، ذكر حديث الشجاع الأقرع، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. وهذا التمثيل عام في كل مال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا، فكل مال لم يؤد تؤدى زكاته فصاحبه متعرض لهذا الوعيد. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: له زبيبتان، الزبيبة هي الزبد الكائن في طرف الشدق، فله زبيبتان في كل شدق زبد ظاهر، وهذا أشنع وأبشع ما يكون من المنظر الذي يراه المرء. ثم ذكر بعد ذلك فوائد دينية وخلقية واجتماعية للزكاة، والمراد بالفوائد الحكم، وهي مقاصد فرضها. فذكر من فوائدها الدينية أنها قيام بركن من أركان الإسلام التي عليها مدار سعادة العبد في الدنيا والأخرى، وأن من فوائدها الدينية أيضا أنها تقرب العبد إلى الله، ومن فوائدها أيضا ما يترتب على أدائها من الأجر العظيم والزيادة عند الله سبحانه وتعالى. وذكر الآية والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يربي الصدقات ويعظمها لصاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، أي تكون هذه الزكاة المخرجة مثل الجبل في الأجر والثواب. ثم ذكر من فوائدها الدينية أنها تمحو الخطايا. ثم ذكر فوائد خلقية متعددة، منها أنها تلحق المزكي بركب أهل الكرم، فإن الذي ينفق ماله في الزكاة كريم به. وثانيها أن الزكاة توجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف، والله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وثالثها أن بدل النفع المالي والبدني يورث انشراح الصدر وبسط النفس. ولأجل هذا فمن دقائق تصرف ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أنه أدرج فصلا في أسباب انشراح الصدر قبل بيان مسائل الزكاة في كتاب زاد المعاد، وهو فصل نافع في بيان الأسباب المؤدية إلى انشراح الصدر. ثم ذكر فوائد اجتماعية فوائد اجتماعية متعددة، منها أن فيها دفع حاجة الفقراء وهم كثير في كل بلد، ومنها أن الزكاة تقوي المسلمين وترفع شأنهم، ولا سيما إذا صرفت في أحد مصارفها وهو الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر منفعة أخرى، وهي أن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور أهل الحاجة وما يكون في نفوسهم من الغيظ على من يتمتع بالمال من الأغنياء، فيكون في إسداء الأغنياء الزكاة إليهم دفعا لهذه الأحقاد والضغائن. ثم ذكر من فوائدها الاجتماعية كذلك أن فيها تنمية للأموال، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما نقصت صدقة من مال. وهذا الحديث له معنيان اثنان، أولهما أن الصدقة سبب لحلول البركة بالمال، وإذا بورك في المال زاد، وإذا زاد علم أنها لم تكن سببا لنقصه. والثاني أن المراد بذلك الثواب، فإذا أخرج الإنسان صدقة من ماله فإن المال لم ينقص، لأن الله عز وجل حفظه له بالإثابة عليه أحوج ما يكون له. ثم ذكر من منافعها أن فيها توسعة وبسطا للأموال وإشاعة لها وترويجا للمال بين أيدي المسلمين، وأن لا يكون مقصورا عن الأغنياء فقط. ثم ذكر بعد ذلك طرفا من أحكام الزكاة التي يحتاج إليها الناس كثيرا، فذكر أن الزكاة تجب في أموال مخصوصة، منها الذهب والفضة إذا بلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب ما ذكره المصنف من الذهب والفضة وجب على الإنسان أن يخرج زكاتهما، والواجب فيهما ربع العشر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين أن يكون الذهب والفضة نقودا أم تبرا يعني خالصا لم يسبك، أم حليا أي ما سبك في صورة من صوره. ثم فرع على هذا أن الزكاة تجب في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا بلغ نصابا، ولو كانت تلبسه أو تعيره، لعموم الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة. والصحيح أن الحلي الذي تلبسه المرأة أو تعيره أنه لا زكاة فيه، لأن هذا العموم الذي ذكره المصنف كغيره يرد بالأدلة الخاصة في ذلك. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله بن عمر هنا لم يثبت منها شيء، فجميع الأحاديث الواردة في إيجاب الزكاة من الحلي الملبوس كلها أحاديث ضعيفة، والتعويل على الآثار. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تخرج زكاة حلي أيتام عندها، ولم يثبت مخالف لها من الصحابة. فالأظهر والله أعلم أن الحلي الذي تلبسه المرأة أو تعيره أنه لا تجب فيه الزكاة، ويدل على هذا أن لبس الحلي مما تعم به البلوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأتي حديث صحيح خاص في ذلك. ثم ذكر أن من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، والمراد بها الأعيان المعدة للاتجار فيها على اختلاف أنواعها، فتجب الزكاة فيها، ومقدار الواجب إخراجه ربع العشر بتقويمها على رأس الحول الذي بلغته، فتقدر بقيمته حينئذ، سواء كانت تلك القيمة مساوية لما اشتراه أو أكثر أو أقل، فإذا قدرت تلك القيمة أخرج ربع العشر منها. أما ما كان لحاجة الإنسان أو كان مما يؤجر من المستغلات كالعقارات والسيارات والشاحنات وغيرها، فهذه لا زكاة فيها. لكن إذا قبض أجرتها ثم حال على هذه الأجرة الحول، فإنه تجب عليه الزكاة في المال الذي قبضه بعد مرور الحول عليه، كمن كان عنده عمارة أو معدة فكان يؤجرها بمبلغ ثم يحبس هذا المبلغ في البنك، فإذا مر عام على بقاء هذا المال في البنك فإنه يجب عليه أن يزكيه، فتكون الزكاة في الأجرة المترتبة عليها لا في أصل المال من العقار المستغل. نعم. أحسن الله إليكم. الفصل السابع في أهل الزكاة. أهل الزكاة هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة، وقد تولى الله تعالى بيانها بنفسه فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء ثمانية أصناف: الأول الفقراء وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئا قليلا دون النصف، فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير فيعطى ما يكفيه وعائلته سنة. الثاني المساكين وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر، ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة فيكمل لهم نفقة السنة. وإذا كان الرجل ليس عنده نقود ولكن عنده مورد آخر من حرفة أو راتب أو استغلال يقوم بكفايته فإنه لا يعطى من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الثالث العاملون عليها وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من أهلها وتصريفها إلى مستحقها وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهم قوة، فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم فيكونوا دعاة للإسلام وقدوة صالحة. وإذا كان الإنسان ضعيف الإسلام ولكنه ليس من الرؤساء المطاعين بل هو من عامة الناس، فهل يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه؟ يرى بعض العلماء أنه يعطى لأن مصلحة الدين أعظم من مصلحة البدن، وها هو إذا كان فقيرا يعطى لغذاء بدنه فغذاء قلبه بالإيمان أشد وأعظم نفعا. ويرى بعض العلماء أنه لا يعطى لأن المصلحة من قوة إيمانه مصلحة فردية خاصة به. الخامس الرقاب، ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه ومعاونة المكاتبين وفك الأسرى من المسلمين. السادس الغارمون وهم المدينون إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم، فهؤلاء يعطون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت أم كثيرة وإن كانوا أغنياء من جهة القوت. فإذا قدر أن هناك رجلا له مولد يكفي لقوته وقوت عياله إلا أن عليه دينا لا يستطيع وفاء، فإنه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه، ولا يجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة. واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والدا أو ولدا فهل يعطى من الزكاة لوفاء دينه، والصحيح الجواز، ويجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقه وإن لم يعلم المدين بذلك إذا كان صاحب الزكاة يعرف أن المدين لا يستطيع الوفاء. السابع في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم، ويشترى من الزكاة آلات للجهاد في سبيل الله. ومن سبيل الله العلم الشرعي، فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغيرها إلا أن يكون له مال يمكنه من تحصيل ذلك به. الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر، فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده، فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه وأخبر بأن ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة، والله عليم حكيم. ولا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد وإصلاح الطرق، لأن الله ذكر مستحقها على سبيل الحصر، والحصر يفيد نفي الحكم عن غير المحصور فيه. وإذا تأملنا هذه الجهات عرفنا أن منهم من يحتاج إلى الزكاة بنفسه ومنهم من يحتاج المسلمون إليه، وبهذا نعرف مدى الحكمة في إيجاب الزكاة، وأن الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافئ بقدر الإمكان، وأن الإسلام لم يهمل الأموال ولا المصالح التي يمكن أن تبنى على المال، ولم يترك للنفوس الجشعة الشحيحة الحرية في شحها وهواها، بل هو أعظم موجه للخير ومصلح للأمم، والحمد لله رب العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أهل الزكاة، والمراد بأهل الزكاة المستحقون لها، وهم الذين عبر عنهم المصنف بقوله هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة، والأصل فيها قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. فانتظم في هذه الآية ثمانية أصناف هم أهل الزكاة. الأول الفقراء، وحدهم المصنف رحمه الله تعالى بأنهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئا قليلا دون نصف سنة. فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير. والثاني المساكين، وحدهم المصنف بأنهم الذين لا يجدون من كفايتهم النصف فأكثر، من هم أنهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر لكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة فتكمل لهم نفقة السنة جميعا. والفقر والمسكنة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. والثالث العاملون عليها، والمقصود بالعاملين عليها السعاة، وهم الجباة الذين يجبون الزكاة ويجمعونها ممن يوكل ولي الأمر إليهم ذلك. والرابع المؤلفة قلوبهم، وهم القوم الذين يتألفون على الإسلام ليقوى إيمانهم، والمراد بهم المعظمون المترأسون في عشائرهم وقبائلهم. وقد اختلف أهل العلم في بقاء هذا الحكم أو اختصاصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا باق، والصحيح أيضا اختصاصه بأهل القوة والرئاسة. أما من لم يكن رئيسا مطاعا فإنه لا يندرج في هذا الصنف. ثم ذكر الصنف الخامس وهو الرقاب، والمراد عتقها، ويدخل في هذا شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه ومعاونة المكاتبين، يعني الذين يريدون أن يتحرروا من الرق فيكاتبون سيدهم على مال مقدر في وقت معين يأتون به منجما فيجوز دفع الزكاة إليهم لعتق رقابهم. ومن ذلك أيضا فك الأسرى من المسلمين، لأن مآل الأسير عند الكفار في ما سلف كان أن يكون رقيقا مملوكا بين أظهرهم. ثم ذكر السادس وهو الغارم، والمراد بالغارم المدين، إذا كان عليه دين عظيم ولا يتمكن من وفائه فيجوز دفع الزكاة له لأجل سد هذا الدين. ولا فرق بين إذا كان المدين والدا أو والدا أو غير ذلك على الصحيح، لأن المقصود من دفعها للولد أو الوالد حينئذ المقصود وفاء الدين، ليس المقصود النفقة عليه، فيجوز دفعها على الصحيح إلى الوالد أو الولد لأجل دينه لا لأجل محاباته. ثم ذكر أنه يجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقه وإن لم يعلم المدين، فلا يشترط علم المدين بذلك. ثم ذكر السابع وهو سبيل الله، والمراد به الجهاد، سواء كان جهادا بالبنان أو جهادا بالبيان. وجهاد البنان هو القتال، وهو غالب متعلق هذا الاسم في الكتاب والسنة. وجهاد البيان هو العلم، فيجوز إعطاء طالب العلم من الزكاة مما يمكنه من طلب العلم. ثم ذكر الثامن وهو ابن السبيل، والمراد بابن السبيل المسافر المنقطع الذي انقطع في سفره واحتاج إلى ما يوصله إلى بلده فيعطى من الزكاة. هذه هي الجهات التي بينها الشرع، وما عدا ذلك فلا يجوز صرفه فيه، كبناء المساجد والمدارس وإصلاح الطرق، فإن الله عز وجل ذكر مصارف مقدرة فلا يجوز تحويلها عما ذكر فيها. ومصرف السبيل الذي وسعه المتأخرون فأدخلوا فيه هذه الأشياء، لم يثبت في الشرع ما يدل على اندراج شيء فيه إلا الحج، فالحج كما هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ودلت عليه الأدلة هو من جملة سبيل الله، وما عدا ذلك كبناء المساجد والمدارس والأربطة وإصلاح الطرق وحفر الآبار هذا كله ليس من سبيل الله المذكور في مصرف الزكاة. الفصل الثامن في زكاة الفطر. زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان. مسألة هنا، دفع المال لإعتاق رقبة، دفع مال الزكاة لإعتاق رقبة قاتل، هل هذا مندرج في الرقاب أم لا؟ يعني رجل قتل رجلا فطلب في الدية طلب في الدية بعشرة ملايين، فهل تدفع الزكاة إليه لأجل عتق رقبته أم لا؟ ما الجواب؟ الجواب هذا عتق رقبة من القتل وليس عتق رقبة من الرق، فلا يجوز دفع الزكاة الواجبة فيه. وأما أن يتصدق الإنسان ما يسعه فله أن يتصدق بما شاء. زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر من رمضان، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري. فلا تجزئ من الدراهم والفروش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراما من البر الجيد. هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة. ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة العيد. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق، أجزى إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الفصول الثمانية بفصل في زكاة الفطر. والمراد بزكاة الفطر الزكاة التي تخرج عن النفوس عند فطر رمضان. فالفرق بينها وبين ما مضى أن ما سبق زكاة أموال، وزكاة الفطر زكاة نفس. والأصل فيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة من رمضان على العبد والحر إلى آخره. فهذا دليل ثبوت هذه الزكاة في ذمم المسلمين، وتقديرها صاع من طعام كما جاء التصريح به في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكره المصنف. فيخرجها الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها طعاما قدره صاع عن كل أحد. وأما إخراج القيمة فليس السنة، وإنما يجوز مع الحاجة كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وعليها الدليل، فمع الحاجة يجوز ذلك، لكن مع السعة وعدم الحاجة فإن الإنسان يخرجها طعاما. والأصل في زمن اندراس الشرائع أن القيام بها على الوجه الذي أمر به شرعا أولى من أخذها أولى من فعلها على وجه آخر مباح. فما آل إليه فعل الناس من التساهل في دفع زكاة الفطر مالا هذا خلاف السنة، وإنما هو مباح بقدر ما يقدره ولي الأمر، فإذا قدر ولي الأمر ذلك جاز، لأن الدليل في ذلك إنما هو فعل معاذ مع أهل اليمن، ومعاذ كان هو أمير أهل اليمن. فإذا رأى ولي الأمر ذلك بأن تخرج قيمة فلا بأس حينئذ لأجل الحاجة. وأما إذا لم يرى ولي الأمر ذلك فليس الإنسان أن يخرجها إلا طعاما. والمعمول به في هذا البلد هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وأن المشروع هو إخراجها طعاما، فالمتعين على الناس هنا أن يخرجوها طعاما، لأن المصير إلى غيره يحتاج إلى أمر من ولي الأمر، لأن تدبير أحوال المسلمين العامة يفتقر إلى أمر زائد منه على المعمول به. والمعمول في هذا البلد هو مذهب أحمد، ومذهب أحمد إخراجها طعاما، فالمحافظة على هذا أطهر وأبقى لإظهار الشرائع. والناس صاروا يتساهلون اليوم في شرائع الدين، وهذا رسول اندراسها، فصاروا في زكاة الفطر يدفعون أموالا لمن يقولون إنه يخرجها طعاما، وصاروا في الأضحية يخرجون مالا إلى مؤسسات لتذبح عنهم ذلك، حتى صارت هذه الشرائع مهجورة كما صارت في بعض البلاد الإسلامية، وبدأ هذا الأمر يسري إلى هذه البلاد. والواجب على الإنسان أن يحرص على اقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البركة والهدي كله في هديه صلى الله عليه وسلم، وقيام الناس بإخراج الزكاة الفطر طعاما وتلمس إخوانهم الفقراء والتعرف عليهم، هذا مما يسبب تماسك جماعة المسلمين وقوتها. وأما التعويل على مجرد تحويلها بالصرافات إلى مؤسسات فهذا يزيد غفلة المسلمين بعضهم عن بعض، والفقهاء العالمون بمقاصد الشريعة لا يفتون بمثل هذا لأجل ما يؤول إليه من ضعف جماعة المسلمين. وفرق بين الفتية بقول في زمن وبين ملاحظة حال المسلمين في زمان، ولما صار بعض المفتين لا يراعي مقاصد الشرع في حفظ جماعة المسلمين توسع الناس في الإفتاء بأشياء يزعمون أنها جائزة، مما أنشأ من هذه الأمور المنسوبة إلى الجواز أنشأ منها الوقوع في المحرمات، كما صار بعض الناس يفتي توسعا في أنواع من الأنكحة تعرف عليها الناس بأخرة كالمسفار والمضياف وغيرها، ويرون أنها جامعة لأركان النكاح فلا بأس بها. وأما الفقيه بمقاصد الشرع فلا يفتي بجوازها لأن مآلها الفساد، وهذا هو الذي حدث كما تشهد بذلك المحاكم في هذا البلد أو غير ذلك. والمقصود أن التأكيد على مثل هذه الشرائع ليس تشديدا على الناس كما يفهمه بعض الخلق، بل هو تثبيت للدين في قلوبهم حتى يعرفوا مقدار هذه الشرائع ويحافظوا عليها. ثم بين المصنف مقدار الساع وأنه كيلان وأربعون جراما من البر الجيد وما كان في معناه من الأصناف التي تخرج، ووقت إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، هذا هو وقتها، والأفضلية كلما قرب من صلاة العيد كان أفضل، فأفضلها قبل الصلاة ويجزي إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين. وأما بعد صلاة العيد فلا يجوز تعمد تأخيرها حتى يصلي الإنسان العيد ثم يخرجها، لكن إذا لم يعلم الإنسان بالعيد إلا بعد الصلاة ثم أخرجها فلا شيء عليه. وكذلك إذا كان إخراجها غير ممكن كأن يكون بعيدا في بر أو غير ذلك فأخرها لأجل هذا فإنه لا يأتم، لأن شرط ذلك الإمكان وهو غير متمكن من ذلك. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.